شحوبت روحي صارت شاف عقاب شعت غيما وسنا كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه أنا أتمرغ في شجني أتوهج في بدني غيري أعمى مهما أصغى لن يبصرني في حضرة من أهوى عبثت بالأشواق في حضرة من أهوى عبثت بالأشواق حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق وزحم.